بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع في شرحنا على منظومة القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. قال الشيخ: وإن تساوى العملان اجتماعا وفعل إحداهما وفعل إحداهما فاستمع، وكل مشعور فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. البيت الأول في قاعدة فقهية معروفة صاغها الحافظ ابن رجب في كتابه القواعد بقوله: إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في وقت تداخلت أفعالهما واقتفي فيهما بفعل واحد، انتهى. هذا كلام الحافظ ابن رجب. إذا اجتمعت عبادتان من جنس، يعني صلاة مع صلاة، طواف مع طواف، في وقت واحد، هنا عندنا قيدان. القيد الأول: ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء، لأنه إذا كانت إحدى هاتين العبادتين مفعولة على جهة القضاء ما تجتمع، هذه تؤدى وحدها وهذه تؤدى وحدها، كما لو اجتمعت صلاة العصر مع صلاة الظهر في وقت واحد وكانت الظهر مقضية. يعني إنسان مثلا نام عن صلاة الظهر، استيقظ في وقت العصر، يجب عليه الآن أن يصلي العصر أداء في وقته 4 ركعات، وأن يصلي الظهر قضاء أيضا 4 ركعات، فهنا اجتمعت عبارتان من جنس واحد في وقت واحد، الظهر صلاة 4 ركعات والعصر كذلك صلاة 4 ركعات، اجتمعت في وقت واحد. هنا ما تدخل في القاعدة، هذه الصورة ليست داخلة في القاعدة. لماذا؟ لأن الصلاة الأولى صلاة الظهر هنا في هذه الصورة مفعولة على جهة القضاء، أليس كذلك؟ مفعولة على جهة القضاء، ففي هذه الحالة لا تدخل هذه في هذه. كذلك أيضا إنسان أراد أن يقضي رمضان وأن يصوم صوم كفارة أو صوم النذر، فأراد أن يقضي هذه مع هذه، هنا لا تجتمع. لماذا؟ أيوة، لأن قضاء رمضان، لأن الصيام الأول هو قضاء لرمضان، فهنا مفعول على جهة القضاء، هذا الشرط الأول. قال: ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء، ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى. هذا القيد الثاني. القيد الثاني: ولا على طريق التبعية للأخرى، يعني أن لا تكون العبادة الثانية هذه أن لا تكون تابعة للأولى، فإن كانت تابعة للأولى فإنها لا تدخل معها. مثاله سنة الفجر مع فريضة الفجر، سنة الفجر 2 ركعات وفريضة الفجر 2 ركعات اجتمعت في وقت واحد، عبادتان صغرى وكبرى، عبادتان صغرى وكبرى اجتمعت في وقت واحد من جنس واحد، هذه صلاة وهذه صلاة، هذه ركعتان وهذه ركعتان. هل هنا تدخل سنة الفجر في فريضة؟ الجواب لا، لأن سنة الفجر تبع لفريضة الفجر، فلا تدخل هنا السنة في الفريضة. وكذلك أيضا من كان عليه قضاء من رمضان، شخص عليه قضاء رمضان، فهل يجوز له أن يقضي رمضان في شوال وينوي مع هذا القضاء، ينوي مع هذا القضاء صيام الست من شوال، يعني أن يجمع في يوم واحد، أن يجمع في يوم واحد نيتين، ينوي بهذا الصيام أنه قضاء عن الأيام التي أفطرها في رمضان، وفي الوقت نفسه أن هذا الصوم أيضا من صيام الست من شوال، هل يصح هذا؟ الجواب لا، لأن ستة أيام من شوال تعتبر تبعا لرمضان، من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كانت صيام الدهر، فهذه الأيام الستة هذه التي من شوال تعتبر تابعة لرمضان، فلا يجوز للإنسان أن يجمع في يوم واحد بين قضاء رمضان وبين صيام الست من شوال. هذه من جهة. من جهة أخرى أن هذه الست من شوال فيها قيد ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لم يتحقق في هذه الصورة، وما هو؟ قوله من صام رمضان، والذي يجمع هذا الجمع يقضي وفي الوقت نفسه ينوي صيام الست، هل هذا تحقق فيه أنه صام رمضان أم بقيت عليه أيام؟ بقيت عليه أيام، ما أكمل الشهر بعد، بقيت عليه أيام. فإذا أراد أن يحقق هذه السنة وأن يحظى بهذه الفضيلة عليه أولا أن يصوم رمضان، أن يتم صيام الشهر، فإذا أكمله أداء وقضاء فإنه يصوم الست من شوال، وبذلك يحقق هذه السنة وينال هذه الفضيلة إن شاء الله. أما أن يدخل هذه في هذه فهذا ليس بصحيح من الجهتين، من الجهة الأولى أن هذا لا يدخل في القاعدة لقوله هنا ولا على طريق التبعية للأخرى، إن هذه تابعة لهذه، وكذلك الذي يفعل هذا الشيء خالف ظاهر الحديث، إن الحديث يقول من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، أو ثم أتبعه ست من شوال، يعني صام رمضان لا بد من صيام رمضان أولا. إذن هذا هو معنى القيد الثاني. قال في وقت، في وقت متعلق بقوله اجتمعت، يعني إذا اجتمعت عبارتان من جنس في وقت واحد، قال في وقت يعني في وقت إعادة وتكرار لقوله في البداية في وقت واحد، تداخلت أفعالهما، هذا جواب الشرط، لأن إذا هذا متضمن بمعنى الشرط، إذا هي ظرف، ظرف متضمنة معنى الشرط، أين جوابها؟ تداخلت أفعالها، أين الفعل؟ اجتمعت جملة، اجتمعت عبارتان في محل جر، لأن إذا تجر جملة بعدها، إذا اجتمعت عبارتان من جنس في وقت واحد كل فعل الشرط، أين جوابه وجزاؤه؟ تداخلت أفعالهما واقتفي فيهما بفعل واحد. من الأمثلة التي تدخل في هذه القاعدة وهي كثيرة الأمثلة، إذا دخل الإنسان للمسجد والناس يصلون الفريضة يصلي معهم وتسقط عنه تحية المسجد، تحية المسجد حينئذ تدخل في الفريضة تسقط عنه. كذلك الإنسان إذا دخل المسجد وصلى سنة الظهر أو سنة الفجر وينوي بذلك أن هاتين الركعتين هي سنة الصلاة سنة الراتبة وأنها تحية المسجد، لا بأس بذلك، هذه تدخل في هذه. كذلك أيضا في الطواف، إذا طاف الإنسان المعتمر أو المتمتع، والمتمتع معتمر يأتي بعمرة أولا، إذا طاف للعمرة يسقط عنه طواف القدوم، ليس عليه طواف قدوم، ليس عليه طواف قدوم، لأن طواف القدوم دخل في طواف العمرة. إن الإنسان إذا دخل إلى عند الكعبة إذا كان معتمرا يجب عليه أن يطوف الآن طواف العمرة. وكذلك السنة طواف القدوم، فطواف القدوم سنة. فهنا اجتمعت عبادتان صغرى وكبرى من جنس واحد، طواف طواف، وليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء، وليست إحداهما أيضا على جهة التبع الأخرى، ما في تبع، هذا مستقل هذا مستقل. طواف العمرة شيء ركن، وطواف القدوم سنة، فهنا يدخل طواف القدوم في طواف العمرة ويكفي عنهما طواف واحد. كذلك أيضا إذا طاف الإنسان طوافا واحدا ينوي به، ينوي به طواف الإفاضة وطواف الوداع أيضا هذا يجزي لا بأس، لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج وطواف الوداع واجب. فهنا اجتمعت عبادتان من جنس واحد، إحداهما صغرى والأخرى كبرى، ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء، وليست كذلك مفعولة على جهة التبعير الأخرى، فتدخل هذه في هذه، فيطوف طوافا واحدا يكفيه عن طواف الإفاضة وعن طواف الوداع، ينوي هكذا ينوي أن الطواف عن الإفاضة عن الوداع. كذلك أيضا من الأمثلة المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا، فهل يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر تكبيرة الركوع أم تكفيه تكبيرة واحدة؟ هذه فيها قولان للعلماء، والراجح أنه تكفيه تكبيرة واحدة للقاعدة، اجتمعت عبارتان تكبيرة الإحرام ركن وتكبيرة الركوع سنة على رأي الجمهور، أما في المذهب الحنبلي فإنها واجب. إذن اجتمعت تكبيرة الإحرام وهي ركن مع تكبيرة الركوع وهي تكبيرة الانتقال، ليست ركنا هي سنة أو واجب، والراجح أنها سنة، فتدخل هذه في هذه، وتكفي عنهما تكبيرة واحدة، هذا القول الراجح أنه تكفي عنهما تكبيرة واحدة. ولكن يشترط في هذه الحالة أن يكبر هذه التكبيرة حال القيام، يعني يقول الله أكبر وهو قائم ثم يركع، ولو كبر تكبيرة للإحرام ثم كبر تكبيرة للركوع فهذا حسن خروجا من الخلاف. وكذلك أيضا من الأمثلة إذا حلف الإنسان عدة أيمان، هل تجزئ كفارة واحدة؟ هذه لها صورتان، أن يحلف عدة أيمان على شيء واحد، فهنا تجز كفارة واحدة قولا واحدا، يعني يحلف الآن أن لا يسافر إلى جدة مثلا، حلف يمينا أن لا يسافر إلى جدة، غدا أيضا حلف نفس اليمين هذه، بعد ساعة حلف كذلك أن لا يسافر، بعد ساعتين حلف أن لا يسافر، هذه 9 أيمان مثلا أو 8 أيمان كلها على شيء واحد، فهنا تجزي كفارة واحدة، أيمان كثيرة اجتمعت تداخلت. أما إذا حلف على أشياء مختلفة، حلف أن لا يسافر إلى جدة، وحلف أن لا يركب سيارة فلان، وحلف أن لا يكلم فلان، وحلف أن لا يدخل بيت فلان، إذن هذه أشياء مختلفة، هذه أشياء مختلفة كلها ما كفر عنها، أيمان مختلفة ما كفر. ففي هذه الحالة هل تجزئ كفارة واحدة؟ على المذهب نعم تجزئ كفارة واحدة، هي كالمسألة الأولى، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله يختار أن لكل يمين كفارة. لماذا؟ لأن المحلوف عليه اختلف، المحلوف عليه اختلف، والكفارة تختلف باختلاف المحلوف عليه، فيمينه على أن لا يسافر إلى جدة عليه كفارة إذا حنث، يمينه أن لا يركب سيارة فلان عليه كفارة إذا حنث أيضا، وهكذا، إن أشياء مختلفة ولكل شيء كفارة، إذا حنث في يمينه يعني إذا خالف هذه اليمين. إذن هذا معنى القاعدة، وهي قاعدة مفيدة تفيدك في مواضع. من الأمثلة أيضا التي ينبغي أن ينتبه لها طالب العلم، وهي مسألة خلافية، إذا اجتمع للإنسان غسل الجنابة مع غسل الجمعة، هذا جنب يريد أن يغتسل غسل الجنابة، وكذلك يريد أن يغتسل غسل الجمعة، هل يدخل هذا الغسل في هذا الغسل أم يغتسل للجنابة غسلا وللجمعة غسلا؟ هذه مسألة خلافية، هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ولكنك إذا تأملت فيها بعين الفقيه الذي يعمل بهذه القاعدة التي معنا الآن، تجد أن هذه الصورة تندرج تحت هذه القاعدة، اجتمعت عبادتان صغرى وكبرى، الكبرى الغسل من الجنابة لأنه فرض، والصغرى الغسل الجمعة لأنه سنة مؤكدة على القول الراجح في نظري أنه سنة مؤكدة، وذهب بعض العلماء لأنه واجب، حتى لو قيل بأنه واجب فإن وجوبه لا يبلغ مبلغ غسل الجنابة، ويعتبر عبادة صغرى بالنسبة لغسل الجنابة، فهنا اجتمعت عبادتان صغرى وكبرى من جنس واحد، ليست إحداهما قضية ولا تابع للأخرى، هذه منفصلة عن هذا، هذه شيء وهذه شيء، فحينئذ تدخل هذه في هذه، فيغتسل غسلا واحدا يجزئه عن الجنابة ويجزئه عن الجمعة، وهذا مذهب الجمهور، جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أكثر العلماء إلى أنه يغتسل غسلا واحدا، وهذه المسألة واضحة جدا، وهي من أول المسائل اندراجا في هذه القاعدة، إذ لا يمنع من دخول في هذه القاعدة مانع، يعني لو تأملت يا طالب العلم ما الذي يمنع دخول هذه المسألة في هذه القاعدة، فإن منعت دخول هذه المسألة في هذه القاعدة إذن يلزمك أن تلغي هذه القاعدة وأن تبطل جميع المسائل والصور التي قررها العلماء بناء على هذه القاعدة. إن منعت يعني تلزمك لوازم باطلة إذا منعت من دخولها لأنها كغيرها. جيد، إذن يلزمك أن تدخلها في القاعدة وإلا ألغيت القاعدة. الله المستعان. لأن رأينا بعض أخواننا طلاب العلم يذهب إلى أن هذا يجزع، قلنا لهم القاعدة واضحة دليل. فإن أبيتم دخول المسألة هذه في هذه القاعدة أعطونا الدليل على أنها ما تدخل في القاعدة، هاتوا أن هذه المسألة ليست مندرجة تحت هذه القاعدة، هاتوا علة. ما في، وإلا يلزمكم أن تلغوا القاعدة أصلا. والله المستعان. ثم قال المؤلف رحمه الله: وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبب. هذه أيضا قاعدة مشهورة حتى عند العامة، المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل. هذه قاعدة شرعية حتى قاعدة كونية، أن المشغول لا يشغل. العلماء رحمه الله أخذوا هذه القاعدة وطبقوها على المعاملات وعلى مسائل في العبادات أيضا. يعني في رمضان مثلا لا يجوز للإنسان أن يصوم في رمضان صوم نذر مثلا أو صوم كفارة. لماذا؟ المشغول لا يشغل، لأن رمضان يشغل بصيامه فلا يشغل بصيامه شيء آخر. لذلك لو أن الإنسان في رمضان يعني نوى أن يصوم صيام نذر مثلا أو شيء، أو على فرض أن يحصل هذا، فإنه لا يحسب له لا رمضان ولا هذا النذر. أما رمضان لا يحسب له لأنه ما نوى، وأما هذا النذر لا يحسب له لقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا صام النذر في شهر رمضان. كذلك أيضا من الأمثلة المشهورة في هذا الرهن، الرهن. يقول الشيخ عبد الرحمن رحمه الله في شرحه: وذلك كالرهن لا يباع ولا يوهب ولا يرهن حتى ينفك الرهن أو يأذن الراهن. الرهن، تعرفون عن الرهن؟ الرهن من عقود التوثيقات، يعني شخص يقترض من شخص مالا يدفع له شيئا يرهنه يضمن به الدين، توثيق يضمن به الدين. الراهن والمرتهن، ما الفرق بين الراهن والمرتهن؟ من هو الراهن ومن هو المرتهن؟ الراهن هو المطلوب والمرتهن هو الطالب. واضح؟ بالعكس، يعني الراهن هو المطلوب الذي أخذ المال، الذي أخذ الدين ووضع الرهن، هذا الراهن. والمرتهن الطالب الذي عنده الرهن. لا يجوز للمرتهن أن يتصرف في الرهن، وكذلك لا يجوز للراهن المطلوب، كذلك لا يجوز له أن يبيع الرهن أو أن يرهنه مرة أخرى أو أن يهبه. طيب، إنسان مثال ذلك حتى يتضح الكلام أكثر. إنسان جاء لشخص وطلب منه مالا، قال: أعطني رهنا. قال له: خذ هذا رهن، هذه سيارتي، هذه سيارتي أنا أرهنها عندك. إذن ما هو المرهون الآن؟ السيارة. لا يجوز للراهن أن يبيع السيارة أو أن يهبها أو أن يوقفها يجعلها وقفا يعني، أو أن يرهنها مرة أخرى، لا يجوز له ذلك. لماذا؟ لأن السيارة الآن مشغولة بالرهن، هي مشغولة الآن السيارة بالرهن، والمشغول لا يشغل. هذا المعنى، السيارة الآن مرهونة بهذا الرهن، فلا ترهن رهنا آخر، ولا تباع ولا توهب ولا توقف، لا يجوز، لأن المشغول لا يشغل. طيب، هذا معنى الرهن، معنى قول الشيخ مثاله المرهون. كذلك المسبل، المسبل المال الموقوف، إنسان سبل أرضا جعلها وقفا، كذلك أيضا يقول الشيخ وكذلك الموقوف لا يباع ولا يوهب ولا يرهن لانشغاله بالوقف. هذه الأرض مسبلة، إنسان جعلها وقفا، الله أعلم أغراض أخرى كثيرة. طيب لا يجوز له طالما أوقف الأرض هذه وسبلها، لا يجوز له أن يبيعها أو أن يهبها أو أن يهديها، أن يهديها أو أن يرهنها، هذا حرام، لأن المشغول لا يشغل. كذلك يقول الشيخ من الأمثلة أيضا الأجير الخاص، الأجير الخاص، أنت استأجرت أجيرا يعمل لك عملا، سواء يعني من جهة الوقت أو من جهة العمل، لا يجوز لهذا الأجير أن ينشغل بعمل آخر، لأن المشغول لا يشغل. يقول وهو من استأجرته زمنا كيوم وساعة نحوه بعمل لا يشغل في هذه المدة بغير من استأجره، لأن زمانه مستحق، لأن زمانه مستحق للمؤجر، يعني الشخص الذي أجره مشغول به. كذلك الدار المؤجرة، الدار المؤجرة، محلات المؤجرة لا تؤجر حتى تفرغ المدة، لا تؤجر حتى تفرغ المدة. صحيح، تأجرت محل الآن ما يجوز أن تؤجره لشخص آخر حتى تفرغ المدة، بل كل مشغول بحق لا يشغل بآخر حتى يفرغ الحق عنه، والله أعلم. كل إنسان مشغول بشيء لا يشغل بأمر آخر، لا يجوز، هي قاعدة عامة ولها فروع كثيرة، هذه بعضها إما ذكر العلماء. نكتفي بهذا القدر، نتابع إن شاء الله. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول هنا سؤال: صلاة الإشراق مع صلاة الضحى هل تدخل تحت القاعدة وتكفي ركعتان؟ ما في شيء في السنة اسمه صلاة الإشراق، صلاة الإشراق هذه صلاة الضحى، لأن صلاة الضحى تبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح إلى ما قبل الزوال، إلى ما قبل صلاة الأذان الظهر بدقائق، بنحو 10 دقائق تقريبا، يعني إذا زالت الشمس ممنوع الصلاة، إذا الشمس توصلت كبد السماء ممنوع الصلاة، فإذا زالت قليلا أذن للظهر، عند الزوال ممنوع. وقت الزوال وقت يسير، لكن نحن نقول قبل أذان الظهر بنحو 10 دقائق قف عن الصلاة، اترك، فإذا أذن الظهر صلى، هذا وقت الزوال، لأنه جاء في السنة النهي عن وقت الزوال، عن الصلاة قبل الزوال. وصلاة الضحى تبدأ من طلوع الشمس، وليس من طلوعها فقط، لأن الصلاة عند طلوع الشمس مكروهة كراهة شديدة، ربما وصلت لحد التحريم، والظاهر أنها كذلك، لأن الشمس تطلع بين قرني شيطان يسجد لها الكفار، فينصلي المؤمن في هذه اللحظة شابه الكفار وضاه الكفار في صلاته، ما تصلي أثناء طلوع الشمس، تنتظر حتى ترتفع الشمس قيد رمح، يعني مقدار رمح، ثم تبدأ الصلاة، صلاة الضحى، متى؟ إلى ما قبل أذان الظهر بنحو 10 دقائق كما ذكرت، هذا وقت صلاة الضحى. إذا الركعتان اللتان تصلى بعد طلوع الشمس هذه من الضحى، هذه صلاة الضحى، فأنت تنوي بها، تنوي بها أنها صلاة الضحى، وتنوي بها أيضا الامتثال والعمل بالحديث الوارد في هذا الباب، أن من صلى الفجر ثم جلس في مكان يذكر الله، حديث تنوي هذا وهذا، والحمد لله، ولا ما في السنة شيء اسمه صلاة الإشراق. لكن قد يقول قائل ما هو أفضل الأوقات بالنسبة لصلاة الضحى؟ أفضل الأوقات كما قال عليه الصلاة والسلام حين ترمض الفصال، يعني عند اشتداد الحر ترمض، أي تحس بالرمضاء، والرمضاء هي حرارة الأرض، والفصال جمع فصيل، والفصيل ولد الناقة، لأنه المفطوم لأنه انفصل عن أمه، فإذا حست الفصال حرر أرض الرمضاء، هذا أفضل أوقات صلاة الضحى. متى يكون هذا؟ عند اشتداد الحر، يعني الساعة تقريبا نحن في توقيتنا الآن بعد الساعة العاشرة، العاشرة والنصف، بعد الساعة الحادية عشرة، يعني في هذا الوقت بعد الحادية عشرة يشتد الضحى، يشتد الحر، هذا أفضل أوقاتها. يعني سبحان الله، لأن الناس إذا اشتد الحر يعني تفتر عن العبادة، فالذي يقوم يتوضأ يصلي في هذا الوقت وقت الفتور هذا أفضل من ذاك الذي يصلي عند برود الوقت، يعني عند برود الجو. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.